بقى في بقى ادويه محفزه للانسولين وادويه محفزه لمستقبلات الانسولين. طب ايه اكشن الانسولين يا دكتور؟ هل الانسولين بيبخر السكر من الدم؟ لا يا حبيبي، احنا هنخزنه دهون. شكرا شكرا شكرا. هل الانسولين ده علاج يا دكتور؟ لا، هو بيعطي السكر. كل الدراسات اللي هم بيقول لك اعمل دراسات وقول، كل الدراسات بتقول استخدام الانسولين واتباعه من الادويه الاورال لا تحسن المضاعفات، ولكن تؤجل حدوثها وتؤخر البروجريس او تقدمها. ما فيش عندهم دراسه بتقول في دواء بيعالج ريتنا حصل شبكيه حصل فيها مشكله ما تحسنهاش، لا، يقول لك يمنع تدهورها، يقلل ريت تدهورها.